J'écoute Joie. بس لو على هالسه انا واخده دراسه افتكاسه في الخبثه لو على هالسه انا واخده دراسه صحطت المشايد اسمع وافهم يا كبير صحطت المشايد اسمع وافهم يا كبير ما بتقدرون اساتا حط العمر خطير تشيش وخدريش كروي بعد ما فيش تشيش وخدريش كروي بعد ما فيش لو على الهلسة انا واخده دراسة افتكاسة بالخباسة لو على الهلسة انا واخده دراسة طب عجلات وبقال لمت والنعمة خال طب عجلات وبقال لمت والنعمة خال حبة طلبت مشياكة كلام يهدي جبال حبة طلبت مشياكة كلام يهدي جبال دكتور في المهنة عجيب مشهور اسم اللعيب دكتور في المهنة عجيب مشهور اسم اللعيب على طول بحطه فهمت يا ابني ولا لسه لا لسه تعال اعمل لك حالة بسه حالة بسه طول عمري بابا اوعى تنسى اوعى تنسى طول عمري بابا اوعى تنسى اوعى تنسى تعال اعمل لك حالة بسه حالة بسه طول عمري بابا اوعى تنسى اوعى تنسى تعال اعمل لك تعال اعمل لك لا لا لا تعال اعمل لك حالة بسه تعال اعمل لك لا لا لا تعال اعمل لك حلبة.